وأحوال يوم القيامة، كذلك الأخبار عما يحصل بفعل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، بشرط أن لا يكون الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل. إذن هذه المسألة المفترضة المراد نقاشها ومدارستها إخبار الصحابي بشيء لا يقال من قبل الرأي ولا الاجتهاد، وليس له تعلق باللغة ولا شرح غريب. مثال ذلك الأخبار الماضية من بدء الخلق والحديث الأنبياء، أو الأخبار الآتية كالفتن والملاحم وأحوال يوم القيامة، أو الكلام على ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص بنار أو بلعن أو بحد أو عقاب أو ما إلى ذلك، بشرط أن يكون الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل. يريد أن يقول هذا لا حكم الرفع بشرط أن يكون الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل. يقول الشيخ حفظه الله تعالى، وأوضح من هذا وواضح من هذا أن ثلاثة قسم فيما له حكم الرفع له عدة شروط. واحد، أن يكون القائل صحابيا يعني ليس بتابعي، إن كان تابعيا اختلف الحكم أو اختلف الحكم. الثاني، ألا يكون الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، يعني تلخيص لكلامه الماضي يقول ألا يكون الصحابي ممن يأخذ عن بني إسرائيل، وإن كان كذلك فليس لروايته التي تحتمل أن تكون عن بني إسرائيل حكم الرفع، لأنه الحالة هذه يحتمل أن يكون أخذه من عنهم وكلامه ليس بحجة في ديننا. إذن الشرط الأول أن يكون صحابي، واحد هذا عرفناه. أول شيء مجال البحث إيه؟ مجال البحث في الأخبار الماضية، يتكلم عن بدء الخلق، يتكلم على الأنبياء السابقين، يتكلم بارك الله فيكم على الأخبار الآتية في آخر الزمان كالفتن والملاحم، يتكلم على الثواب المخصوص أو عقاب المخصوص. متى نجعل هذا من قبيل مرفوع أو له حكم رفع؟ بشرط أول أن يكون متكلم بهذا صحابيا، الثاني أن يكون معلوما عند العلماء أنه لا يأخذ عن بني إسرائيل ولا يحدث عن بني إسرائيل. ما شاء الله، تنبيه. طيب لو فرضنا أن هذا الصحابي تكلم بشيء فيما يتعلق باللغة أو شرح غريب لا يندرج تحت بحثنا، لأن الكلام في اللغة والكلام في شرح الغريب يتعاطاه الصحابي بحكم أصل عربيته وفصاحته وبلغته. إنما بحثنا في أمور غيبية، إما ماضية وإما مستقبلة، أو ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. متى نجعل هذا من قبيل المرفوع؟ شرطين، أن يكون المخبر بهذا صحابيا، أن يكون لا يأخذ من أهل الكتاب أو يحدث من كتب أهل الكتاب. ولهذا نظائر كثيرة، لهذا نظائر كثيرة. قال تنبيه الصحابي وإن كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل إن ذكر شيئا، شوفوا دي مسألة مهمة جدا، ليس لأخبار بني إسرائيل في احتمال ممكن بعض الصحابة يأخذ عن بني إسرائيل ويحدث بأشياء لا علاقة لها ببني إسرائيل ولا تمت لهم بصلة، فما حكم هذه الجزئية؟ يقول وإن كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل إن ذكر شيء ليس لأخبار بني إسرائيل في احتمال أو مدخل فإن له حكم الرفع، وذلك كان يروي شيئا له صلة بالأحكام الشرعية أو يعني. ولذلك العلماء قبلوا ما أثر عبد الله بن عباس في تأويل الكرسي وتفسير الكرسي أنه موضع القدمين كالمدرجة والمنقار للعرش، ومع ذلك ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل ويرمى عن بني إسرائيل. فلماذا طبل منه هذا؟ لوجود احتمال قوي أن يكون أخذ هذا عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لبني إسرائيل في هذا الإخبار مدخل ولا تعلق ولا احتمال. ومن هنا تقبل الجمهور كلام عبد الله بن عباس، ولم يقولوا هذا كلام من ابن عباس لا يرد ولا يقبل لأنه يأخذ عن بني إسرائيل، لا، لأن هذا له تعلق بالتوحيد والصفات. ويمتنع أن ابن عباس يتكئ ويعتمد على شيء من الإسرائيليات في إثبات صفة من الصفات. ضرب هذه. ومن هنا قبل الجمهور تفسير عبد الله بن عباس بأن الكرسي موضع القدمين. كيف لا وهو حبر الأمة ترجمة القرآن؟ دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. يقول في تنبيه مهم جدا فعلا، قالوا إن كان ممن يأخذ عن، وسأذكر الشيخ مثلا لهذه المسألة، وإن كان ممن يأخذ عن بني إسرائيل إن ذكر شيئا ليس لأخبار بني إسرائيل باحتمال أو مدخل فإن له حكم الرفض، وذلك كان يروي شيئا له صلة بالأحكام الشرعية. من أعظم الأحكام الشرعية الكلام في الصفات، وأعلى الأعلى الأحكام الشرعية الكلام في الصفات فيما يتعلق بصفة الله عز وجل. قال أو يتصل بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفوا ليه؟ لأن أصلا بني إسرائيل لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بشيء من فضائله ولا بشيء من خصاله وشمائله. والخبر وليس حاجة سهل. أنت بخير؟ طيب تفضل خير. تفضل تفضل. ايوه ايوه بقول لك يا شيخ محمد انت ضميرتنا؟ أقصد لأن أنا في درس الآن أخلصه وأتكلم معك إن شاء الله. أنا إن شاء الله أخلص الدرس وأكلمك في السؤال إن شاء الله. حاضر، مع الدرس إن شاء الله وأخلصه بسرعة وإن شاء الله أتصل عليك بإذن الله. حاضر. أنت معك سيارة تاكسي ولا؟ طيب يا حبيبي إن شاء الله أنا أتصل عليك بس أخلص الدرس وإن شاء الله أتصل عليك. عشان جواب ربما يطول يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب قلنا هذه مسألة مهمة فعلا. يقول أو يتصل بنبينا إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم وما عد الله له من جزاء وثواب ونحو ذلك، فهذا يكون إيه؟ مرفوعا لا من أخبار بني إسرائيل. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الضحى عند قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى قول ابن عباس عرض على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هو مفتاح على أمته، ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا لا إله إلا الله فسر بذلك. فأنزل الله النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك، ها؟ فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال الحافظ ابن كثير، شوف تعليق ابن كثير، رواه ابن جرير من طريق ما شاء الله، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. هذا انتهى، هذا مع نص الحافظ ابن كثير أن إيه ابن عباس ممن يروي في بعض الأحيان عن بني إيه إسرائيل، وذلك لأن كفار بني إسرائيل لا يؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يحكمون عما له ولأمة من الثواب عند الله الشيئة فعلا. طيب بارك الله فيكم. الشرط الثالث بقى أن يكون هذا الأمر المخبر عنه لا يقال بالرأي ونحو كالإخبار عن حال الجنة أو أهل النار أو عما يكون من القبر ونحو ذلك من الأمور التي ليس الاجتهاد فيها مجال. إذا كم شرطا أنا شرطها من؟ ثلاثة. واحد الشرط الأول أن يكون الروي صحابي. صحابي نعم. كل روي يروي عن بني إسرائيل. أن يروي عن بني إسرائيل. وفينا تنبيه تعلق بهذا الشرط. إذا حدث الصحابي المعروف بروايته عن بني إسرائيل بأشياء لا تعلق لها ببني إسرائيل كان يكون في الأحكام الشرعية. ها؟ أو الكلام أخبرته تعلق بفضائل النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، فهذا لا حكم رفع ولا نرده بحجة أنه يروي عن بني إسرائيل. الشرط الثالث يكون هذا الأمر مخبر عنه ولا يقول المسلك بالرأي. اي نعم، لان في اشياء يقولها الصحابي مكرر الراي كالكلام في اللغه العربيه مثلا او شرح غريب او ما الى ذلك. يقول ووجه ادخال هذه الصوره في قسم المرفوع حكما ان الصحابه رضي الله عنهم اشد الناس حضرا من القول على الله بغير علم، وما كان الواحد منهم يذكر امرا غيبيا فيجزم بان الله يقول لمن فعل ذلك من فعل كذا وكذا وكذا، أو أنه يكرمه أو يعاقبه بكذا ونحو ذلك دون أن يكون له من ذلك حجة. فمن المستبعد صحيح يمتنع أن المستبعد جدا أن الصحابة يتكلم بأشياء فيها ثواب وفيها عقاب وفيها أحكام شرعية ويستند ويتكل على أخبار الكتاب. هذا حفظ الصحابة يمنعه ذلك، خوف الصحابة ورعه يمنعه ذلك. يقول ونحو ذلك دون أن يكون له في ذلك حجة. فمن المستبعد أن يهدم الصحابي على هذا الأمر دون مستند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر بهذا التفصيل لا يؤخذ من قواعد الشريعة فقط، إنما يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أخبار أهل الكتاب. فلما اشترط العلماء أن يكون الصحابي من يأخذ على أهل الكتاب ترجح الأمر الآخر أن يكون أخذ عن توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر نحو ذلك ملخصا في النزهة، والله تعالى النزهة الحوض بن عجل تنبيه، وهذه فعلا تنبيهات لابد منها وهي تنبيهات دقيقة. تنبيه قال السخاوي ثم إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما جاء عن التابعين أيضا مما لا مجال فيه، فنص أن مما لا مجال فيه للرأي عنه والاجتهاد، فنص أن يكون في حكم المرفوع وادعى أنه مذهب مالك رحمه الله. قال والظاهر أن القائل من العربي ولهذا أدخل يعني مالك عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلين، حديث يعني. ولعل المراد بذلك شوف بقى كلمة مهمة، أن له حكم المرفوع المرسل مش المرفوع المسند، إنما المرسل هذا كلام له غبار عليه والله أعلم. ومن ذلك أيضا حكم الصحابي على الشيء بأنه معصية، دي مسألة جديدة مسألة تضاف لما مضى بأنه معصية أو نسبه الصحابي أو نسب أو نسبة الصحابي نعم فعله إلى الكفار والعصيان إلى الكفر والعصيان ما لم يكن ذلك من قبيل الاجتهاد، لأن الصحابي قد يحكم على الشيء بأنه معصية إذا لم ينسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، إما أخذا بظاهر آية أو بنص عام أو بالنظر إلى كليات الشريعة ونحو ذلك. وإذا كان كذلك فقد يرى الصحابي الدليل الدال على التحريم صحيحا غيره لا يرى كذلك أو يوافقه غيره على صحة الدليل، لكن يعارض عندهم ما هو أقوى منه وأنص في الدلالة من هذا الدليل. أما إذا صرح الصحابي لأن هذا الشيء معصية أو كفر ولم يكن ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد، وكذا لا يكون الصحابي ممن يروي عن أهل الكتاب، والظاهر أن عنده نصا بذلك عنه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وقد ذكر الحافظ بالنكت أن ابن عبد البر حكى الإجماع على أن هذا الحكم من الصحابي مسند. قال وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث. قال الصحاوي مستظهرا القول برفع ما هذا سبيله، مستظهرا يعني يقول الظاهر أن هذا من قبيل المرفوع لا حكم الرفع، مستظهرا القول به يعني استوجهه واستظهره واستحسنه. ومن الأدلة الأظهر أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث كعب الأحبار بحديث فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، فقال كعب أأنت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقوله؟ فقال له أبو بكر نعم، أبو هريرة نعم، وتكرر ذلك مرارا. فقال أبو هريرة أفأقرأ التوراة؟ فقال له أبو هريرة أفأقرأ التوراة؟ يعني أنا ما أقرأ التوراة، إنما أنا أحدثك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري. قال قال شيخنا فيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون الحديث حكم الرفع. قال السخوي وهذا يقتضي تقييد حكم الرفع لصدوره عمن لم يأخذ عن أهل الكتاب. فإن قيل يحتمل أن الصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب يأخذ عن صحابي آخر، دي مسألة واردة احتمال، ممكن الصحابي حدث بأشياء عن صحابي آخر، الصحابي الآخر يأخذ عن بني إسرائيل، ما حكم هذا النقل؟ يقول فإن قيل احتمال يحتمل أن الصحابي الذي لا يأخذ عن الكتاب يأخذ عن صحابي آخر يأخذ عنه فيعود الكلام، وإن كان لا مجال للرأي فيه وراويه لا يروي عن إسرائيليات إلى الكتاب. فالجواب أن هذا خلاف خلاف الأصل، وأن خلاف الأصل لا يبنى عليه إنما يبنى على الأصل، معنى إخوة؟ فالجواب أن هذا خلاف الأصل، وما كان كذلك. مرحبا، أهلا وسهلا، عليكم السلام، كيف حالك؟ رأيك أنت فين؟ متى نشوفك طيب؟ عايزين نشوفك سلام. الله يبارك فيك يا شيخ، الله يبارك فيك. طيب اذا ما فيش على البركه على البركه، الله يبارك فيك يا شيخ، الله يحفظك ان شاء الله، الله يكرمك ان شاء الله، الله سهل في انتظارك ان شاء الله حبيبي، على البركه ان شاء الله ويجزاك بالسلامه باذن الله. وانت كذلك اي خدمه لكم؟ الله معك على السلامه يا اخي، والسلام عليكم. السلام. يقول شوفوا مسألة إن الصحابي ممكن يأخذ عن صحابي الآخر الأصل والمصدر يأخذ عن بني إسرائيل، والصحابي الثاني اللي هو التلميذ يعد هنا لا يأخذ عن بني إسرائيل، فرجع الحديث إلى بني إسرائيل. يقول فالجواب أن هذا خلاف الأصل لا يبنى عليه، وما كان كذلك فلا يعول عليه إلا بدليل يدل عليه، ولو طردنا مثل هذه الاحتمالات لأسقطنا أشياء كثيرة يحتج بها عند أهل العلم، والله أعلم. هذا وقد مثل جماعة من أهل العلم لهذه القاعدة بعدد من الأحاديث، وعندي أنها لا تسلم من احتمال استدلال الصحابي بالقواعد العامة أو نص آخر ونحو ذلك، فينظر المثال السالم للاحتمال، والله أعلم. طيب حكاية الصحابي لسبب النزول وإخبار الصحابي عن نزول آية، هذا إن شاء الله أخره لمرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعطونا اخوه صحيح البخاري.